بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس العاشر، وفيه تفسير سورة الذاريات من الآية 20 إلى الآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات ينبهنا الله سبحانه وتعالى إلى آياته الكونية الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون من سواه ممن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ممن اتخذه المشركون آلهة مع الله، سواء كان من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من القبور والأضرحة أو من الأولياء والصالحين أو من الملائكة أو من الرسل، كل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه معبود بغيره، لأن العبادة حق لله جل وعلا، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الذي خلق الله الجن والإنس من أجله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا، ولكن كثيرا من الناس ولوا هذا الطريق فعبدوا غير الله عز وجل. فالله جل وعلا يرد عليهم في كثير من الآيات، ومنها هذه الآيات: وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض، جميع الأرض فيها آيات، يعني علامات دلالات على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوب إفراده بالعبادة، لأن هذه الأرض وما عليها مخلوق لله لا يشاركه فيه غيره. في الأرض آيات، يعني دلالات وعلامات للموقنين الذين يتيقنون أنه لا خالق لهذه الآيات الكونية إلا الله، ولا أحد يدعي أبدا، لا أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض، ما أحد يدعي أنه خلق شيئا مما في الأرض. فكل هذه المخلوقات التي بثها الله في الأرض كلها مخلوقات الله جل وعلا، فليس للأصنام والمعبودات من دون الله ليس لها شريكة فيها ولا استقلال بالملكية. فهذه الأرض تحمل آيات عظيمة، الجبال والأودية والأشجار والأحجار والتربة، اختلاف التربة والنباتات المتنوعة مما هو غذاء للآدميين وما هو غذاء للبهائم، وما فيها من المعادن وما فيها من البحار وما فيها من الأنهار وما فيها من المخلوقات المتنوعة من البشر على اختلاف أنواعهم، اختلاف أجناسهم، اختلاف ألوانهم، اختلاف لغاتهم، اختلاف طبائعهم، والحيوانات والطيور غير ذلك مما بثه الله في هذه الأرض. هذا فيها آيات وعظة، وكلها مخلوقات لله جل وعلا، ما أحد يدعي أنه خلق شيئا منها. فلماذا يعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ في الأرض آيات لكنها للموقنين، أما الغافلون فهؤلاء لا ينتفعون بهذه الآيات ولا يتذكرون بها. ولهذا قال جل وعلا: وكم من آية في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض مرون عليها وهم عنها معرضون. كأي من آية، كثير يعني، من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كثير من الناس إنما ينظر إلى هذه المخلوقات نظر تنزه وترفع، ولا ينظر إليها نظر إيمان واعتبار، فهو يذهب وينظر من أجل الترفيه، ولا يعني في خاطره من هذه آيات الله ومخلوقات الله. قليل من الناس من يتنبه لذلك، إنما يتخذونها محل نظر للنزهة والترفع وغير ذلك من الأمور، ولا ينظرون إليها نظر اعتبار واستدلال على عظمة الله جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسكم أيضا آية. هذا الإنسان المركب من أعضاء وعظام ولحم وعروق وحواس، سمع وبصر وآلات دقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في جسم هذا الإنسان، وكل عضو وكل عضلة يؤدي وظيفة لا يؤديها الآخر في جسم هذا الإنسان. ومع هذا لا نعتبر بأنفسنا، لا نعتبر بأنفسنا وفي خلقنا. في أنفسكم أفلا تبصرون، فكر في نفسك، فكر في نفسك وما فيك، وما فيك من العجائب، وما فيك من الروح، الروح التي تسري في هذا البدن تتحرك بها وتفارق البدن، ترجع إليه في النوم ثم تفارقه بالموت ثم ترجع إليه في البعد. فكر في هذا، فكر في نفسك. ولو ذهبت إلى علماء التشريع وعلماء الطب وقفت على ما في هذا الإنسان وجسم هذا الإنسان من عجيب التركيب والأعضاء المختلفة لتعجبت وتحيرت أشد العجب. ثم هذا العقل الذي جعله الله في هذا الإنسان فرق بينه وبين البهائم، هذا من العجائب. الروح والعقل والسمع والبصر والكلام غير ذلك، والقلب غير ذلك، من عجائب خلقة الإنسان ما يخير العقول. ولهذا قال: فلا تبصرون، ما تبصرون ما في أنفسكم من العجائب. تنبه لو أن عضوا من أعضائك أو عرقا من عروقك تعطل أو مرض، ماذا يحصل لك من الخلل والنام؟ من الذي رتب هذه الأعضاء وأمدها وحركها ونظمها في بدقة متناهية لا تدركها العقول؟ هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا تأديب من الله، استنكار من الله أن لا تقصد ما فيه من الآيات. ثم قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم. لما انتهى من ذكر الأرض قال: وفي السماء رزقكم. والسماء هي ما فوق الأرض، السماوات السبع المبنية فيها رزقكم وما توعدون. فيها رزقكم أكثر الأقوال على أن المراد به المقام الذي هو سبب للرزق وإنبات النبات والشراب غير ذلك. فإذا انحبس المطر تضرر الناس، تضررت البهائم، تضررت الطيور، تضررت المخلوقات. فالمطر رزق بلا شك أنه رزق، حبسه حبس للرزق. وفي السماء رزقكم أي المطر، لأن المطر ينزل من السماء يعني من العلو من السحاب، ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما توعدون من الجنة فإنها في السماء، الجنة في السماء، في عليين سقوى عرش الرحمن، جنات كلها في السماء، والله وعد بها المتقين يوم القيامة. ففي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض. هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم بنفسه سبحانه: فورب السماء والأرض، خالقها ومالكها ومدبرها، فورب السماء والأرض. هذا قسم، وهو جل وعلا صادق ولو لم يقسم، صادق في قبله ولو لم يقسم، لكنه أقسم من باب التأكيد قطع الشكوك والوساوس. ورب السماء والأرض المقسم عليه إنه لكم، هذا جواب إنه، أي ما ذكرنا لكم، ما ذكرنا لكم في هذه السورة وفي غيرها من وحدانية الله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه إنه لكم، لا يتطرق إليه الباطل، إنه لكم. كما أنكم تنطقون، كما أي مثل، فالكاذب معنى مثل، كاذب تشبيه، كما إنكم تنطقون، كما أنكم تنطقون أي تنطقكم. هل أحد يشك في نطقه؟ ما أحد يشك في نطقه. فأحقية الله جل وعلا أثبت من نطقك الذي تنطق به، كمثل ما كان. كما أنكم تنطقون أي كنطقكم، فكما لا يشك أحد في نطقه وكلامه فإنه لا شك في حقية الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم مع غيره، والمناسبة الله أعلم أنكم إن كذبتم، إن كذبتم بهذا الحق فإن شأنكم كشأن قوم لوط، شأنكم الهلاك، شأنكم الهلاك، كما أهلكنا قوم لوط وغيرهم من الأمم المكذبة. هل أتاك حديث بيت إبراهيم؟ هل أتاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم عاصر إبراهيم ولا عاصر قوم لوط ولا عاصر الأمم السابقة، وإنما يخبر عما أنزله الله عليه وآتاه الله من الوحي. فالاستفهام هنا تحقيق، هل أتاك أي قد أتاك، قد أتاك ونزل عليك حديث الخبر، حديث الخبر، حديث ضيف إبراهيم المكرم. وهذا كما ذكره الله جل وعلا في سورة هود وفي سورة الحجر من القصة، وذلك أن قوم لوط أمة تعيش في سدوم، في سدوم من الأردن، أمة تعيش في هذا الوطن، ولكنهم والعياذ بالله ادخلوا بجريمة لم يسبقوا إليها، جريمة لم يسبقوا إليها، وهي اللواط، إتيان الذكور وترك الإناث، جريمة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. بل حتى البهائم لا تفعل هذا الشيء، البهائم ما تفعل هذا الشيء، لأن هذا مخالف للفطر، مخالف للفطر والعقول. فكانوا يأتون الذكران من العالمين، فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام، لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، كان معاصرا له، كان معاصرا لإبراهيم، بعثه الله إليهم لينذرهم ويحذرهم من هذه الجريمة ويأمرهم بتركها، وذكر لهم شنعتها وقبحها، ولكنهم عصوا الله، عصوا الرسول، واستمروا على جريمتهم، استمروا على جريمتهم الشنعاء، ولم يقلعوا عنها، حتى إنهم هددوا نبي الله لوطا بالإخراج من بلده وطرده من بلده، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا، تطهروا، هل جريمة منهم يتطهروا؟ هل التطهر جريمة؟ أدل على أنهم متنجسون بالفاحشة ويرونها أنها مخا والعياذ بالله، ويسخرون من لوط عليه السلام وأهله أنهم يتطهرون من هذه الفاحشة. رجال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لا يشاركونكم في فعل هذه الفاحشة وينكرون عليكم، فأخرجوهم من قريتكم. فبلغ الأمر وانتهى، ولم تنفع فيهم النصيحة والموعظة والتذكير، عند ذلك أراد الله إهلاكهم، أراد الله إهلاكهم، فأرسل الملائكة، أرسل ملائكة لإهلاكهم. هؤلاء الملائكة مروا على إبراهيم عليه السلام، مروا على إبراهيم بصورة رجال، بصورة رجال شباب حسان الوجوه، مروا على إبراهيم، ومن عادة إبراهيم أنه يكرم الأضياف، كان عليه الصلاة والسلام مضيافا كريما يكرم الضيوف، فظن أنهم ضيوف، جاءوا إليه رجال شباب حسان الوجوه يظهر عليهم الوقار والحشمة، هل أتاك حديث الضيف إبراهيم؟ الضيف هو الذي ينزل بك في الطريق، الضيف هو الذي ينزل بك وهو في الطريق، سواء في الباب أو في الطريق. وهذه عادة قديمة أن أصحاب القرى وأصحاب البادية يكرمون الضيوف، وهذه مقهرة، إكرام الضيوف مقهرة، فكانوا يكرمون الضيوف، وهي خصلة عظيمة، وكانت في العرب في الجاهلية، وهي من مكارم الأخلاق إكرام الضيف، وأقرها الإسلام وحث عليها، الضيف له حق. وقد أوجب الإمام أحمد وجماعة أوجبوا إرى الضيف، فهو من الواجب على المضيف أن يقري ضيفه، وهو حق للضيف، الواجب يوم ليلة، والمستحب ثلاثة أيام، هذا وقت الضيافة، وتكون في القرى وفي البوادي، الأمكنة التي ليس فيها مطاعم وليس فيها أمكنة بيع للطعام ولا فيها مأوى، فالضيف محتاج، فيؤويه المضيف ويطعمه ويسقيه ويبيته في منزل حتى يرحل، هذه مكرمة عظيمة، وكان إبراهيم عليه السلام قائما بها خير قيام، كان مضيافا، ولهذا قال المكرمين، لا تات حبيب الضيف إبراهيم المكرمين، قيل المكرمين عند الله لأنهم ملائكة كرام بل عباد مكرمون، وقيل المكرمين عند إبراهيم إنه أكرم وبش بهم، فهم مكرمون عند الله وعند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه مشروعية إكرام الضيف، مشروعية إكرام الضيف بما يستحقه وحسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، وهي من المفاخر المتوارثة الباقية. إذ دخلوا عليه، دخلوا على إبراهيم عليه السلام، دخلوا عليه في منزله، على أنهم ضيوف. قالوا سلاما، بدأوا بالسلام، بدأوا بالسلام عند الدخول، هذا فيه مشروعية السلام عند دخولك على بيت أخيك أو أحد من الناس، فالسلام عند الدخول هذا سنة، هذا سنة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض عند الدخول. والملائكة سلموا على إبراهيم، قالوا سلاما، سلاما منصوب على أنه مفعول لفعل مفعول، أي يسلم عليك سلاما، مفعول مطلق لفعل مفعول، تقديره يسلم عليك سلاما. رد عليهم قال سلام، أي سلام عليكم، سلام هذا مبتدأ، خبره مشهور، تقديره عليكم، جار مشهور، تقديره عليكم، جملة خبرية، فهذا فيه رد السلام، كما في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه إن الله كان على كل شيء حسيبا. الابتداء بالسلام سنة ورده واجب، رد السلام واجب بمثل ما سلم عليك، وإن زدت فهو أحسن، إن زدت على ذلك فهو أحسن، حيوا بأحسن منها أو ردوها. قال سلام، هذا أول شيء، بدأوا بالسلام، رد عليهم بالسلام، ثم إنه على عادته عليه الصلاة والسلام في إقام الضيف راق إلى أهله، يعني ذهب إليهم خفية مسرعا، ذهب إلى أهله مسرعا وخفية، فهذا فيه أن المضيف لا يظهر للضيف أنه سيعمل كذا وكذا، يقول بذبح لكم وبأطبخ لكم، يخجلون إذا قلت لهم كذا، فأنت تخفي القراء ولا تظهر لهم شيئا. راغ إلى أهله، يعني ذهب مسرعا وبخفية، بحيث إن الملائكة لم يشعروا بذلك، فهذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف لا يذكر شيئا من القراء للضيف، فيقول أنا سأعمل كذا وأعمل كذا، لا، يكون هذا بخفية، لأنه قد يحرج الضيف، ولأنه إذا أظهر له ذلك ماذا فيه؟ كان فيه تمدع، فيه تمنن على الضيف، فيخجله. راغ إلى فجاء بعجل سمين، هذا فيه تعجيل بقراء الضيف، فيه التعجيل بقراء الضيف، وأن المضيف لا يتأخر ولا يتباقى، بل يعجل قراء ضيفه. جاء بعجل، العجل معروف وصغير البقر، أحسن ما يكون لحما، جاء بعجل سمين ما هو هديم، فهذا فيه أن المضيف يختار أحسن ما عنده للضيف، أحسن ما عنده للضيف، ولا يجيب لشيء ردي، عجل سمين. وفي الآية الأخرى عجل حنيذ، يعني مشوي، مشوي على الرمل، يعني على حجارة، فهو وصفه بوصفه، يعني سمين وأنه حنيذ ناضج جاهز للأكل لذيذ، ففيه أن الضيف فيه أن المضيف أيضا يعتني بإعداد، يعتني بإعداد طعام الضيف على أحسن ما يقول، ما يجيب لشيء ما ترغبه النفوس أو شيء أكل منه، بل يأتي له بشيء لم يسبق أنه نالته الأيدي ولا أنه استعمل منه شيء، ويجيب لبقية طعام، أو أن هذا من رذائل القراء. جاء بعجل سمين قربه إليه، هذا فيه من آداب الضيافة أن المضيف يأتي بالطعام من غير في مكان مجلسه، ولا يضع الطعام في مكان يقول له غير تفضلوا، مثل ما يعمله كثير من الناس الآن، هذا خلاف آداب الضيافة. فمن إكرام الضيف أنك تأتي له بالطعام وهو في مجلسه، ولا تفرقه القيام والذهاب إلى مكانه إلى مكان آخر، قربه إليه ولم يقربهم إليه. هذا من آداب القيامة. ثم قال: ألا تأكلون؟ رأى منهم حجاما، لأنهم ملائكة، ملائكة ما يأكلون الطعام، رأى منهم حجاما عن الأكل، فقال: ألا تأكلون؟ وهذا من الآداب. عرب عليهم عرب، ولم يقل كلوا، لم يقل لهم كلوا، بل قال: ألا تأكلون؟ يعرض عليهم عرضا. هذا من آداب الضيافة والمخالفة مع الضيف: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، لما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة أنهم عدو، لأن من العادة أن اللي ما يأكل طعامه أنه عدو سيبطش بك، فإذا أكل هذا تأمين للضيف، وهذه عادة مستمرة عند العرب وعند الناس إلى الآن، أنه اللي ما يجعله هذا معناه أنه عدو، أما إذا أكل هذا تأمين لصاحب الطعام. أوجس منهم خيفة لما رأهم لا يأكلون، ظن أنهم عدو، أنهم جاءوا لمكيدة، جاءوا لمكيدة. قالوا: لا تخاف. طمأنوا لما رأوا منه الخوف، طمأنوا، قالوا: لا تخف. وبشروا بعد التطمين: لا تخف، بشروا يعني أخبروا بخبر سار بغلام مولود، لأن إبراهيم كان لا يولد له، إبراهيم كان لا يولد له، وإنما وهبه الله على الكبر، كما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، قيل أنه بلغ 80 سنة أو 90 سنة وهو لا يولد له، وكانت امرأته عقيما أيضا وعجوز، بشروه بغلام، هذا الغلام هو إسحاق عليه السلام، هو إسحاق بن إبراهيم. أما إسماعيل فقد بشر به في سورة الصافات، بشروه بغلام حليم. شوف، إسماعيل حليم وإسحاق عليم، فهذا له وصف وهذا له وصف. لماذا إسماعيل حليم؟ لأنه سيأتي في قصته أنه أمر بذبح وعرض عليه الذبح، فمن حلم إسماعيل أنه قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا حلم ولا لا؟ افعل ما تؤمر، هذا الحلم. بشروه بغلام عليم. فإبراهيم بشر مرتين، بشر بإسماعيل، وهذه بشارة الأولى، لأن إسماعيل هو بكر، هو بكر إبراهيم، وهو من هاجر، من هاجر وهي سرية كسرابها عليه السلام. وأما إسحاق فهو من سارة بنت عم إبراهيم، زوجة من زوجة سارة بنت عم إبراهيم. وأما إسماعيل فهو من سرية من هاجر. بشروه بغلام عليم، بشارات: أولا قالوا لا تخف فطمأن، ثانيا بشروا، ثالثا البشارة بغلام عليم. فضائل عظيمة حصلت لإبراهيم عليه السلام في هذا الموضع، وكرامات من الله عز وجل متتابعة لخليله إبراهيم عليه السلام. بشروا بغلام عليم. فلما سمعت امرأته هذا الخبر جاءت متعجبة، فسكت وجهها، يعني ضربت على وجهها من الغرابة، من عادة النساء أنها إذا أخبرت بخبر غريب تضرب على وجهها من الاستغراب. فجاءت امرأته في صرة، يعني في صيحة وصوت من التعجب، في صرة يعني في صيحة وصوت من التعجب. هذا خبر يعني عجيب، شيخ كبير السن وعجوز كبير السن يبشرون بغلام، هذا من أعجب العجائب. سكت وجهها وقالت: عجوز، عجوز يعني عمره 80 سنة، يقول إبراهيم عمره 90 سنة، قالت: عجوز. والعادة أن العجوز لا تلد، في الآية الأخرى: أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز. وهذا بعني شيخة إن هذا لشيء عجيب. فصدت وجهها وقالت عجوز، والعادة إن العجوز لا تلد. وأيضا هي عقيم، يوم هي شابة وهي عقيم، رحمها لا يقبل الحمل، ففيها مانعان يمنعان من الحمل، الكبر والعقم. عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، يعني الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، أمره فوق العادات وفوق المألوفات، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كما حصل لمريم عليه السلام، جاء الملك أخبرها أنه سينفخ فيها لتحمل، فعند ذلك تعجبت أن لا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر، ولم يمسكني بشر. العادة أن المرأة ما تحمل إلا من لقاح الذكر، وهي لم يمسها بشر، كيف هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يجزه شيء. قالوا كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، وكان أمرا مقضيا. الله إذا أراد شيئا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يتقيد بالعادات أو بنظام الكون، لا يتقيد، الله يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والعليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن فلا غرابة، إذن فلا غرابة. ثم بعد ذلك توجه إليه السؤال، ما خطبكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ماذا تقصدون؟ ثم أخبروه أنهم ذاهبون إلى قوم لوط، وهذا يأتي إن شاء الله في القراءة القادمة بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أكرم ضيوفه بعجل سمين مع أنهم اثنان ويكفيهم أقل من ذلك، فهل في ذلك حجة للذين يسرفون في الذبائح اليوم؟ من قال أنهم اثنان؟ جل وعلا يقول ضيف والضيف، يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة، وهم ملائكة. قالوا إنهم سلنا لجماعة، أيضا من الجماعة، أرسلنا إلى قوم مجرمين، فمن الذي أعددهم من المثلين؟ نعم. صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم لوط وقعوا في الشرك أيضا مع جريمتهم؟ هذا لم يذكر في الآيات، فدل على أن جريمتهم شنيعة، أن جريمتهم شنيعة، عوقبوا بها عقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، كما يعاقب المشركون، بل أشد مما عوقب المشركون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الناس في إكرام الضيف بين مبالغ ومقصر، وتختلف أحوالهم وقدراتهم في ذلك، فنحتاج إلى توجيه من سماحتكم في هذه السنة. السنة أن المضيف يقدم ما يجد ويستطيع، يقدم ما يجد ويستطيع، ولا يكلف شيئا لا يستطيعه، فيقدم مما عنده، يقدم مما عنده. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اشترى عقيقة من الذبائح المذبوحة مسبقا، فهل تصح هذه العقيقة أم لا بد من أن يشتري ذبيحة حية ويذبحها بنفسه؟ إذا شرى مذبوحة على لحم، ما هو عقيقة، هذا شرى لحم ألا يكون عقيقة، عقيقة لا بد أن يذبحها، يشتريها حية ويذبحها في بيته ويطبخ منها ويأكل وأهل بيته ويتصدق ويهدي لجيرانه، هذه هي العقيقة. ما هو المقصود اللحم فقط، المقصود الذبح، الذبح عبادة لله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سارة هي أخت لوط عليه السلام؟ لا أعلم هي ابنة عم إبراهيم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تسمية فاحشة اللواط بهذا الاسم صحيح أم تسمى بفعل قوم لوط؟ لواط تسمى اللواط وليست نسة إلى لوط عليه السلام، وإنما هي نسة إلى الجريمة، يقال لواطي ولا يقال لوطي، يقال لواطي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المشروع للخاطب في النظر إلى مخطوبته؟ هل هو الوجه فقط أو ما يرى الرجل من محارمه من غير عباءة ولا خمار أي مكشوفة الرأس؟ لا بأس، يرى منها وجهها وكفيها ويرى شعر رأسها، لأنه قد يكون فيه عيب في شعر الرأس، فلا بأس أنه يرى شعر رأسها ويرى وجهها ويرى كفيها. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: هناك من يسمي ابنه باسم لوط لأنه يريد من ذلك تذكير الناس من قبح فعل اللواط، فهل فعله صحيح؟ هذا رأي عجيب، سمي لوط على النبي أو سمي على اللوطية. نعم، سميه على أنه اسم نبي، نبي كريم. نعم، لوط ونوح وإبراهيم أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة عند رد السلام زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ ولوط عليه السلام مسمى بهذا الاسم قبل أن يرسله الله إلى هؤلاء الجمع، فآمن له لوط، هذا في أرض العراق قبل أن يهاجروا إلى أرض الشام، اسمه لوط من الأصل، ما هو بمناسبة أنه أرسل إلى اللوطية، فلا يقرن بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة عند رد السلام زيادة ومغفرته؟ طيب، إذا زاد هذا طيب، رحمة الله وبركاته ومغفرته لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القبائل يتفقون على أمور، من فعل كذا فعليه كذا، وتكون ملزمة لأفراد القبيلة، وهذه الأمور قد تكون موافقة للشريعة وقد تكون مخالفة ويسمونها تشريعات، فما حكم هذا الفعل وما حكم تسميتها بتشريعات؟ هذا حكم الجاهلية، هذه أعراف قبلية وهي من حكم الجاهلية، لا يجوز إلزام الناس بشيء إلا ما ألزمهم الله به أو ألزمهم به رسوله، والأصل في أموال الناس التحريم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس، فلا يجوز أخذه إلا بحق شرعي لا بحق قبلي أو عرفي، هذا في حكم الجاهلية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب على جميع أهل القرية إقراء الضيف النازل بهم يوما واحدا، أم أنه يجب على كل مستطيع إقراؤه يوما وليلة؟ الضيافة الواجبة يوم وليلة، والسنة 3 أيام، وإذا تعاون الجيران أو أهل القرية تعاونوا على ضيافة الضيف هذا شيء طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مكث الضيف أكثر من 3 أيام؟ لا يلبث أكثر من 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام فليس له حق، ليس له حق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم فاعل اللواط في الدنيا وفي الآخرة؟ حكمه في الدنيا إذا ثبت عليه لإقرار أو ببينة أنه لم يقتل، أنه يقتل حتما، هذا حكمه في الدنيا من ناحية الحد، ومن ناحية الدين أنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، يكون فاسقا من الفاسقين ومرتكب لكبيرة من أقبح الكبائر بعد الشرك، فلا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، هو من أصحاب الكبائر في الآخرة، هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إلا إذا كان يستبيح اللواط، إذا كان يستبيح اللواط فهذا كافر، حتى ولو لم يفعل اللواط إذا قال اللواط حلال فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتد. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم زواج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد، ويدخل في من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أتزوج النساء فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من يدعي بفعل شيخ الإسلام رحمه الله؟ إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه فإنه وصار الزواج عوقه عن الدعوة وعن الجهاد فهو معذور. شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله وأيضا مطارد يسجن ويعذب ولم يتفرغ للزواج، لم يتفرغ للزواج. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الاختراعات الحديثة كالجوال والكمبيوتر وغيرها تدخل ضمن مخلوقات الله جل وعلا؟ ما نشتري إلا وهو مخلوق لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله خلقكم وما تعملون. والله خلق المهندس والصانع وخلق الصنع والمصنوع، كل خلق الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن خلق الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ضيف أحد الإخوة أحد طلبة العلم ووضع له عشاء من الدجاج من أحد المطاعم، فسأل عن نوع الدجاج فقال إنه دجاج برازيلي، فأمر بأخذ الدجاج وألقاه في القمامة واكتفى بأكل الرز فقط، فما رأيكم بذلك؟ كونه لا يأكل ولا شيء يأكل وما يأكل، أما أنه يلقى في القمامة هذا لا يجوز، هذا من الزرع نعمة الله، إذا لم يأكله يأكله غيره ولا يلقي في القمامة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان للإنسان دين على شخص ويحل بعد 10 سنوات، فهل يزكي صاحب المال عن ماله الذي قد أدانه لهذا المدين؟ نعم، يزكي ما يملكه، يزكي كل ما يملكه سواء كان بيده أو في ذمم الناس، لأنه إذا حال عليه الحول يزكي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول إن الولي يخلق؟ إن الولي يخلق، هذا مشرك. من يدعي أن أحد يخلق مع الله هذا مشرك، شركا لم يشركه أبو جهل وأبو لهب، ما أحد من المشركين يدعي أن أحدا يخلق مع الله، بل إذا سئلوا ما ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله، من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فهذا بلغ من الشرك مبلغا لم يبلغه المشركون الأول والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه الرفع في كلمة الصابئون في قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون؟ على الابتداء، مبتدأ. نعم. يقول: وقال جل وعلا في آية أخرى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هذا ماشي على الإعراب، الصابئين هذا منصوب اسم إلا علامة نصبه نيابة عن الفتحة أنه جمع مذكر سالم، هذا ماشي على الإعراب، لكن الإشكال في إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة قالوا هذا مرفوع على الابتداء، مقطوع عما قبله ومرفوع على الابتداء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يطالع 100 تفسير قبل تفسير الآية الواحدة، فهل المراد بذلك 100 كتاب؟ يقول: ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه هو قال عن نفسه بذلك، هو قال إني لا أفسر الآية حتى أطلع على 100 تفسير في تفسيرها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة، يقول سؤال عن الشيخ بهل، يقول: فهل المراد بذلك 100 كتاب؟ اي نعم، 100 كتاب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة قد يكون 100 كتاب وقد يكون 100 قول، من أقوال المفسرين 100 قول ولو لم تكن في 100 كتاب. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة وأعلن قولهم حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر، وذلك في رمضان، وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر، وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت، فتناولته بسرعة وشربت بعده ماء، فما حكم صيامها؟ إذا كان الإخبار في اختيار، لأن العادة أنهم يفطرون قبل الوقت بزمن يسير من باب الاحتياط، إذا كان فيه اختيار فليس عليه شيء. نعم. أما إذا كان تناول الدواء بعد ما طلع الفجر إلا تقضي هذا اليوم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يلزم الإنسان أن يصلي التراويح والقيام عند إمام واحد حتى يحصل له الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة؟ ما هو بلان، لا بس صلي التراويح مع واحد واجتهد مع آخر لا مانع من ذلك، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هل الدابة قد تكون في السماء؟ الدابة ما دب ودرج، وكل ما دب ودرج يسمى دابة، لكن عرف الناس الآن إن الدابة غير الإنسان، هل عرف؟ ما هو بلغة، اللغة إن الدابة كل ما دب ودرج على الأرض أو في السماء. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الزيادة في صلاة التراويح على 11 ركعة بدعة، ويستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ البدعة لو أن الرسول نهى عن الزيادة، الرسول ما نهى عن الزيادة، فرغب في قيام رمضان ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، ونهى عن الزيادة، فلو أنه نهى عن الزيادة وجاء واحد زاد يصير هذا بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول لم يأمر بعدد محدد، وإنما رغب في قيام رمضان، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد، يقول شرط أن الإمام يصلي كذا. فالقول هذا هو اللي بدعة، اللي يقول هذا هو المبتدع، لأنه قال قولا بلا علم والعياذ بالله. وهل عمر مبتدع؟ عمر والصحابة في وقته صلوا 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبإمام أبي بن كعب، هل هؤلاء مبتدعون؟ سبحان الله، بعض الناس لا يفكر في قوله ولا ينظر مجازفات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق، يقول أحسن الله إليكم: إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق، فهل يجب عليه ضيافته؟ لا، الضيافة في القرى والبوادي التي ليس فيها أماكن للأكل والبيع طعام، ليس المدن ليس فيها ضيافة، إنما هذا في الأمكنة التي ليس فيها محلات بيع طعام. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسبيح بقول القائل: سبحان الله عدد الشجر وعدد النجوم وعدد السكون وعدد خلقه؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وله أجر، لكنه ليس كمن عدد التسبيح بمئة أو بكذا، لو قال سبحان الله 100 مرة، ما هو مثل ما لو سبح الله 100 مرة، على كل حال يجوز يقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء أرضه وسمائه، سبحان الله، لا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب إلى نصف الساق، مع أن المجتمع الذي أنا فيه يلبسون الثياب فوق الكعبين، وهل ذلك لبس شهرة؟ وإذا كان كذلك فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه؟ هذا بالإزار، أول شيء هذا بالإزار، ما هو الثياب، إزرة المؤمن هذا بالإزار. ثانيا الثياب الرجال إلى الكعبين، هذا آخر شيء إلى الكعبين، أو إلى نصف الساق. فإذا عمل المجتمع بطرفي السنة المجتمع كله على الكعب فأنت لا تخالف، البس الكعب، فإن خالفتهم صار شهرة. وإذا كان كلهم إلى نصف الساق أنت لا تلبس الكعب، يعني تصير شهرة بينهم، فأنت توافق المجتمع ما دام أن المجتمع على نوع من السنة. أما إذا كانوا يلبسون تحت الكعب لا، لا توافقهم عليه، يعني هذا حرام وليس هذا الشهرة، فلا موافقة للسنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة قول يقول بأن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، فما تعليقكم على مثل هذا؟ متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يعادون أهل السنة والجماعة ويضايقونهم على مر التاريخ؟ ومتى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى ولم يثبتون الاستواء؟ متى كانوا من أهل السنة والجماعة وهم يقولون القرآن لفظه مخلوق وأما معناه فهو من الله وأما لفظه فهو من كلام الرسول؟ هؤلاء أهل السنة والجماعة حاشا وكلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد أئمة المساجد في الأعياد يكلف أحد الشباب بالتبكير قبل صلاة العيد عبر الميكروفون زعما منه تذكير الناس حتى يكبروا، فهل فعله هذا بدعة؟ ليس هو بدعة ما دام أنه واحد ما هو جماعة، واحد يكبر ويرفع صوته مجرد عضو الميكروفون من أجل تذكير الناس لا بأس بذلك، إنما لو كانوا جماعة صوت واحد فلا والبدعة، صوت الجماعي، تكبير الجماعي. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا؟ يقول أحسن الله عليكم: إذا نسي المصلي هل سجد للسهو مرة أو مرتين؟ فماذا يفعل عند ذلك؟ يسجد مرتين، إذا شك هل سجد مرة أو مرتين يبني على اليقين، يجعلها سجدة واحدة ويجيب ثاني، ثم عند السلام يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. يبقى على اليمين ويسجد للسهو عند السلام. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وإذا سجد المصلي للسهو ثم أتى بالتشهد ناسيا فهل يسجد مرة أخرى للسهو؟ لا، ما في صلاة واحدة سهوان أبدا، يكفي سهو واحد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الضيافة لا تكون في البوادي والقرى إلا في البوادي، يقول إذا كانت الضيافة لا تكون إلا في البوادي والقرى، فهل يفهم من ذلك أن من أتاني إلى البيت وأكرمته لا أعتبر مضيفا له ولا أحصل الأجر على ذلك؟ ما هو هذا الضيف، يعتبر زائر، هذا يعتبر زائر، والزائر له حق، قال صلى الله عليه وسلم: ولزورك عليك حق، فهذا يعتبر جائع. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فشى بين طلاب العلم عدم البشاشة فيما بينهم، وذلك بعد دخول الجماعات إلى هذه البلاد، وذلك خوفا بأن يكون هذا الطالب ينتمي إلى جماعة معينة، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟ هذا منكر ولا يجوز، كلكم أخوان ولله الحمد، كلكم مسلمون وإخوان، عقيدتكم واحدة، ليس بينكم اختلاف في العقيدة، أما أنك أنت تنتمي كذا وأنا ينتمي كذا معه، فالعقيدة ما فيها بأس، كلها عقيدة توحيد، كلها عقيدة سليمة، فأنتم إخوان وإن اختلفتم في بعض الأمور، والخلاف الذي لا يصل إلى الخلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه، أما الاختلاف في العقيدة لا، لا يتسامح فيه، أما الاختلاف في دون الاختلاف في العقيدة هذا يتسامح فيه بين الإخوان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن الصلاة عند القبور جائزة، ويستدل على ذلك بصلاة عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها؟ ما هو بيت ما هو قبور ولا مقبرة، بيت عائشة دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة عليه من الغلو، وله مقبرة. نعم، هذا من المغالطة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. روح عند القبر وتصلي عند قبر الرسول، صلي في بيتها، في ناحية بيتها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شاب تزوج حديثا وجامع زوجته في نهار رمضان 5 مرات في كل يوم مرة، فماذا عليه؟ عليه كفارة كل يوم عن صيام شهرين متتابعين. وهذا شاب النشيط ما شاء الله في أمك الفرس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال وكان يخرج عليه الزكاة. يقول أحسن عليكم: رجل كان عنده مبلغ قدره 50,000 ريال وكان يخرج عليه الزكاة، والآن اشترى به سيارة أجرة، فكيف يخرج عليه الزكاة؟ ما دام اشترى به سيارة أجرة انتهى، لكن إن حصل على مبالغ من أجرة السيارة وحال عليها الحول تكفي الأجرة فقط، إذا حال عليها الحول بلغة النصاب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإبرة التي تكون في الوريد تفطر؟ إذا كانت مغذية لا شك أنها تفطر، لأنها تجري تغني عن الطعام والشراب. أما إذا كانت ما هي مغذية فالأحوط أنه يقضي، الأحوط أنه يقضي، لأنها تدعت مع الدم خالق الجسم. نعم، فالأحوط أنه يقضي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحصل لمن صام 6 من شوال في يومي الاثنين والخميس الأجرين، أم فقط يحصل له أجر 6 من شوال؟ إذا صادف الاثنين والخميس، صادف الاثنين والخميس صيام 6، فيرجع أنه يحصل له الفضيلة الثانية. نعم. صلى الله عليه وسلم. يتعمد يقول خليه يهبط الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس لما ينتهي الشهر، هذا التكلف، هذا من التكلف. والمطلوب 6 أيام متتابعة إذا أمكن، هذا أحسن، التتابع أحسن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مسح على جواربه وهي أقل من الكعبين ولا تغطيها، وقد صلى الظهر بذلك، فما حكم هذه الصلاة؟ حكمها غير صحيحة، فعليه أن يعيدها، لأن ما ينزل عن الكعبين لا يمسح عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل متن في الفقه لمن أراد الحفظ؟ أفضل متن على أفضل شيخ، أي إذا حصلت فقيه تقرأ عليه أي متن من المتون، هذا يحصل المقصود. أما مجرد متن بدون معلم وبدون مدرس، فلو كان هذا المتن من أفضل المتون فأنت ما تستفيد منه بدون معلم، فأنت أول ابحث عن المعلم. فإذا وجدت المعلم الفقيه فمسألة المتون سهلة، المتون كثيرة ولله الحمد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول تقبل الله بعد الصلاة من البدع، وكذلك السلام على من بجانبك؟ أين من المداومة على هذا بعد كل صلاة هذا بدعة، أما بعض الأحيان في بعض إذا لم يلتزم المتخذ بعد كل صلاة وإنما هو بعض الأحيان لا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب تبييت النية في صيام 6 من شوال؟ لا، صوم التطوع يصح بنية من النهار بشرط ألا يأكل ويشرب بعد الفجر. إذا كان ما حصل من هذه الفرق بعد الفجر ونوى الصيام في أثناء النهار صح ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحد الفلكيين في أحد الصحف إنه سوف تهطل أمطار على المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هذه الأيام، فهل هذا من ادعاء علم الغيب؟ وهل نزل شيء من المطر؟ أو ما بعد جاء وعده للبر؟ هذا من الافتراء على الله والكذب والدعاء من غيره، لا يعلم متى نزال المطر وأين ينزل إلا الله جل وعلا، فلا يجوز الكلام هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أخذ تورقا من البنك بشكل أسهم وخسرت كثيرا وكان يقسطها شهريا، فهل تجب الزكاة على هذه الأسهم؟ ما أعرف، أنا ما نبثت في الأسهم منذ بدأت إلى الآن وأنا متوقف فيها ولا أكتب. نعم. صلى الله عليك سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في منطقة جازان ينتشر عندنا شجرة القات، فما حكم أكل هذه الشجرة مع أن بعضهم يستبيحونها بحجة أنها لم تذكر في القرآن؟ ذكرت في القرآن، ويحرم عليهم الخبائث، والقات من الخبائث، فكل خبيث فهو حرام بنص القرآن، بل القات أشد من الدخان، والدخان كما تعلمون كلام الأطباء فيه أنه مضر وأنه خبيث وأن الجاف أشد من الدخان، فيدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. نعم. انتهى. الله.